السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 17. تقدم أن من الحقوق المطلوبة ما هو حق لله وما هو حق للعباد، وأن ما هو حق للعباد ففيه حق لله، كما أن ما هو حق لله فهو راجع إلى العباد. وعلى ذلك يقع التفريع هنا بحول الله، فنقول: الأوامر والنواهي يمكن أخذها امتثالا من جهة ما هي حق لله تعالى مجردا عن النظر في غير ذلك، ويمكن أخذها من جهة ما تعلقت بها حقوق العباد. ومعنى ذلك أن المكلف إذا سمع مثلا قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلامتثاله هذا الأمر مأخذان، أحدهما وهو المشهور المتداول أن ينظر في نفسه بالنسبة إلى قدرته على قطع الطريق، وإلى زاد يبلغه، وإلى مركوب يستعين به، وإلى الطريق إن كان مخوفا أو مأمونا، وإلى استعانته بالرفقة والصحبة لمشقة الوحدة وغررها، وإلى غير ذلك من الأمور التي تعود عليه في قصده بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة. فإذا حصلت له أسباب السفر وشروطه العاديات انتهض الامتثال، وإن تعذر عليه ذلك علم أن الخطاب لم ينحتم عليه. والثاني أن ينظر في نفس ورود الخطاب عليه من الله تعالى غافلا ومعرضا عما سوى ذلك، فينتهض إلى الامتثال كيف أمكنه، لا يثنيه عنه إلا العجز الحالي أو الموت، آخذا للاستطاعة أنها باقية ما بقي من رمقه بقية، وأن الطوارق العارضة والأسباب المخوفة لا توازي عظمة أمر الله فتسقطه، أو ليست بطوارق ولا عوارض في محصوله العقد الإيماني، حسب ما تقدم في فصل الأسباب والمسببات من كتاب الأحكام، وهكذا سائر الأوامر والنواهي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى يقرر في هذه المسألة أنه في باب الأوامر والنواهي ينظر فيها من زاويتين: الزاوية الأولى بالنسبة للآمر والناهي هو الله تعالى، فأمره لا بد من إجابته، ولا بد أن يقول المكلف سمعنا وأطعنا، ونهيه لا بد من الوقوف عند حده والانتهاء عند نهيه، ولا يجوز أن يتعدى ما حده الله جل وعلا أمرا ولا نهيا. من جهة أخرى النظر إلى مصلحة المكلف من حيث القدرة والاستطاعة والانتفاع من هذا العمل وعدم الانتفاع به أو التضرر به أو عدم التضرر به. فمثلا الزنا ينظر فيه من زاوية، وأن الله جل وعلا حرمه وجعله من كبائر الذنوب، وانظر إليه من زاوية أخرى وهي أن الزاني متضرر بنفسه ضار لغيره، وقل مثل هذا في المناهي كلها. وانظر أيضا إلى باب الأوامر، ينظر فيها المكلف إلى امتثال الأمر من المكلف جل وعلا وهو الله سبحانه وتعالى، وينظر إليها من جهته باعتباره مكلف من حيث القدرة والاستطاعة والمشقة وعدم المشقة. والناس يتفاوتون في هذا تفاوت كبير، منهم من يغلب عليه المأخذ الأول، ومنهم من يغلب عليه المأخذ الثاني، وكل له طريقته ومنهجه في حياته. إذا نظرنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أنه يؤتى بأحدهم يهادى بين الرجلين لصلاة الجماعة، نظروا إلى عظمة الآمر وعظم الأمر، ولم ينظروا إلى المصلحة الخاصة بالنسبة للمكلف، لأنه لا يدرون هل يزيد المرض أو لا يزيد، هذا الإتيان إلى الصلاة قد يتضرر به الآتي في تأخر البرء مثلا أو في زيادة المرض، لكن من المكلفين، وهو أيضا قول معتبر عند أهل العلم، أنه ينظر فيه أيضا إلى مصلحة المكلف. ممكن هذا المجيء يؤخر برأة أو يتسبب في زيادة مرضه، حتى أنهم توسعوا في ذلك توسعا وعذروا في ترك الجمع والجماعات بأمور لا يلتفت إليها السلف. إذا خشي على الخبز أن يحترق، ها؟ بعضهم قال يترك الجمع لأنه خشي على مال ونهى عن إضاعة المال وكذا وكذا إلى آخر. هذا ترجيح للمأخذ الثاني، لكن ما المنظور إليه بعين الاعتبار بالنسبة لأهل العلم الحقيقي والمعرفة؟ هو المقصود الأول نجاة الإنسان أن ينجو من عذاب الله جل وعلا وينال ما عنده من ثواب، مو بالمنجو المرجو بالدرجة الأولى أن يحقق الهدف الذي من أجله خلق، وهذا البدل إنما هو مطية لتحقيق الهدف. فبعضهم يبالغ في هذا وينسى الثاني، وبعضهم يبالغ في الثاني بحيث ينسى الأول أو يتناساه، ويدار مسائل كثيرة عند الفقهاء تجد مدارها على المأخذ الثاني أكثر من المأخذ الأول، بينما أهل العلم الحقيقي وأهل العناية بالنصوص ونصوص الكتاب والسنة وأهل فهم النصوص والعمل بها واستحضار ما خلقوا من أجله أرباب القلوب تجد مدارهم على المأخذ الأول أكثر. والمطلوب التوازن، المطلوب التوازن، الإنسان يسعى لتحقيق الهدف ويسعى أيضا ما يستعين به على تحقيق الهدف، سواء كان مما يتعلق بماله، بولده، ببدنه، بصحته، بمرضه، ينتبه لهذا. من هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله بالنسبة للعلاج الذي بعد وقوع المرض، الآن يدرؤون وقوع المرض ويتخففون من الواجبات خشية أن يقع المرض، لكن إذا وقع المرض هل يجب العلاج أو لا يجب؟ شيخ الإسلام يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج. والآن لو يصيبك أدنى شيء ومطرح المستشفى قال مسكين مفرط ألقى بيده إلى التهلكة، كله نظر إلى المأخذ الثاني. لكن على المسلم أن يتوازن، لا تضيع العبادات في خضم النظر العميق في المأخذ الثاني، وأيضا لا تنسى نصيبك من الدنيا، وأيضا لاحظ جسدك بحيث تستعين به على طاعة الله وتتمتع به أكبر قدر ممكن من أجل أن تستفيد منه بطاعة الله. مشكلة كثير من الترجيحات في كلام من يفتي الآن وكثير من الرخص التي يتبعونها مبنية على المأخذ الثاني من غير نظر إلى المأخذ الأول. نعم، مبنية على المأخذ الترخص، مقصد على ترتيب المؤلف المصلحة المكلف. اي نعم نفسه، لكنه في الحقيقة هو الثاني، مفترض أن يكون الثاني. اي نعم نعم. فأما المأخذ الأول فجار على اعتبار حقوق العباد، لأن ما يذكره الفقهاء في الاستطاعة المشروطة راجع إليها، وأما الثاني فجار على إسقاط اعتبارها، وقد تقدم ما يدل على صحة ذلك. يعني الاستطاعة قدر زائد على نفقته ونفقة ولده لمدة سنة ودابته وكذا، ويترك الركن الحج من أجل هذا كله، السلام ما ينظرون لمثل هذا. تستطيع اليوم حج وتوكل على الله ويبعينك الله، الآن مجرد ما تخرج نتيجة التحليل تمنع من الحج لأن حامل يمكن يسقط. أسماء بنت عميس طلعت من المدينة في الطلق تطلق، ولدت بعد 10 كيلو في المحرم بنيان المدينة عندهم وحجت وعنها الله. ولذلك الناس لما زاد ترفهم وكلوا إلى أنفسهم، أدنى حركة يسقط الجنين. وفي السابق كانت المرأة تجذ العيادين، النخلة السواحق الطوال وهي في التاسع من الحمل، يعني ما هو بدأ قبل 1000 سنة أو 100 أو 200 سنين، لا، إلى عهد قريب، بس قبل أن تفتح الدنيا على الناس. والآن لا تحرك على ظهره وما أدري إيش الكلام الفاضي، ولا تركب سيارة، تركب بعير وتركب خيل وحج زحام مع الناس تحج وتطلق. سبحان الله. نعم، بعض الناس يذوب حقه في حق الله جل وعلا، لا يلتفت إلى نفسه وإلى حقوقه، ومع ذلك متع بقوة وصحة ونشاط وإقبال على العبادة بانشراح وسعة صدر. وبعض الناس يأتيها وهو متماوت خشية أن يتعب، تجد من أول ما يصوم يرتاح خشية أن يمسه الجوع والعطش في آخر النهار. وكان الناس يعملون في الشمس، الآن العمال يشتغلون الظهر وهم صائمين برمضان، ويعينهم الله. فضلا عن من أراد أن يستغل هذا البدن ويتعبه في طاعة الله جل وعلا، النبي عليه الصلاة والسلام قام من حتى تفطرت قدماه، وفي النهاية يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويقيل للإنسان: ما تقوم الليل ولا ألوين دوام عندنا؟ هم عندهم دوام، ها؟ الله المستعان. نعم، عندهم عمل جاد ليل نهار. نعم. وأما الثاني فجار على إسقاط اعتبارها، وقد تقدم ما يدل على صحة ذلك الإسقاط. ومن الدليل أيضا على صحة هذا المأخذ أشياء، أحدها ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على أن المطلوب من العبد التعبد بإطلاق، وأن على الله ضمان الرزق، وكان ذلك مع تعاطي الأسباب أو لا، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فهذا واضح في أنه إذا تعارض حق الله وحق العباد فالمقدم حق الله، فإن حقوق العباد مضمونة على الله تعالى، والرزق من أعظم حقوق العباد. فاقتضى الكلام أن من اشتغل بعبادة الله كفاه الله مؤونة الرزق، وإذا ثبت هذا في الرزق ثبت في غيره من سائر المصالح المجتلبة والمفاسد المتوقعة، وذلك لأن الله قادر على الجميع. وقال تعالى: ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تحقق هذا الشرط يتسنى لك الجواب والجزاء بإذن الله. من ترك شيئا لله، حدث كل واحد عنده دخل فيه شبهة ولا شيء، تورع وترك وبحث عن غيره، أموت جوعا وعيالي. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، لابد من أخذ بالأسباب، ما في رزق إلا بسبب، لكن لا تعتمد على أسباب. إيه بس. نعم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وفي الآية الأخرى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بعد قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اشتغل بتقوى الله تعالى فالله كافيه، والآيات في هذا المعنى كثيرة. والثاني ما جاء، والله أن نعرف من طلاب العلم ومن مشايخ من يلازمون المساجد لا يرى لهم أي عمل، ويجلس يقرأ الناس العلم 5 أوقات إلى ما بعد العشاء بساعة من صلاة الفجر، ونصف الليل الثاني معروف أنه قيام وتهجد، ثم نفاجأ بعد كل وقت أنه سرق من بيته 50,000 60,000، والناس يتعجبون كيف يسرق منه. أنا أقول: كيف تجمع الأموال عندهم وكيف يسرق منه وما يتسبب؟ من يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا عرف سؤال ولا تكفف الناس ولا شيء. نعم. والثاني ما جاء في السنة من ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله لك لم يقدروا عليه. الحديث. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، وقد شرحها الحافظ بن رجب رحمه الله بشرح النفيس في جزء صغير لكنه نافع جدا. جميع شروح الأحاديث المفردة قد لا يوجد لها نظير عند غيره. نعم. فهو كله نص في ترك الاعتماد على اسمه النور الاقتباس، مطبوع نور الاقتباس من مشكات والنبي من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. نعم. فهو كله نص في ترك الاعتماد على الأسباب وفي الاعتماد على الله والأمر بطاعة الله. الاعتماد على الأسباب غير مزاولة الأسباب، يعني الإنسان يباشر الأسباب ويزاولها ويسعى ويطرق الأبواب المشروعة، لكنه مع ذلك لا يعتمد عليه، إنما معوله وعمدته على الله جل وعلا. نعم. وأحاديث الرزق والأجل كقوله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب في ابن صياد: إن يكنه فلا تطيقه. وقال: جف القلم بما أنت لاق. وقال: لا تسأل المرأة طلاقه. يعني في خبر ابن صياد المخرج الصحيح الذي جزم كثير من الصحابة وحلف على أنه هو الدجال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن عمر في قتله قال: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. وعلى كل حال ابن صياد عاش بعد ذلك وولد له الدجال، لا يولد له، ومن الرواية ما دل على أنه أسلم بعد ذلك. ها؟ ده هو في المدينة، موجود في المدينة، والدجال لا يدخل المدينة. نعم. وقال: جف القلم بما أنت لاق. وقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. وقال في العزل: ولا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. وفي الحديث: المعصوم من عصم الله. وقال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. إلى سائر ما في هذا المعنى مما ما في شك أن القدر جار على كل أحد قبل أن يخلق، وابن آدم هو المكلف عموما، له حرية واختيار يختار بها في حدود ما يختاره الله جل وعلا ويشاؤه له، فله اختيار لكنه لا يستقل بهذا الاختيار، مشيئته وإرادته محققة ومقررة لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. يقول: الحج حق لله، فهل يجب على الشخص بيع بيته للحج؟ وهل موعظة الناس بأن بعض الفقهاء أوجب بيع البيت لأجل الحج جائز؟ وهل نغتفر في المواضع ما المواعظ ما لا نغتفر في الفتوى؟ نقول: المطلوب التوازن، لا ينظر إلى المأخذ الأول ويهمل الثاني، ولا ينظر إلى المأخذ الثاني ويهمل الأول، لكن الهدف الأول هو تحقيق العبودية، والأخذ من الدنيا بنصيب كافي، ومن البدن أيضا من ملاحظته ومراعاة صحته أيضا من أجل تحقيق الهدف لا أكثر ولا أقل. ليس معنى هذا أنه يترك أولاده جوعا يتكففون الناس ويتضعون جوعا وينفق الأموال، الكلام لهم تفصيل كثير، لكنه في مقابل من يبخل بما أوجب الله عليه شحا بالدنيا وحرصا عليها. فمثل هذا يعالج بهذا، وذاك يعالج بنقيضه. نعم. إلى سائر ما في هذا المعنى مما هو صريح في أصل الأسباب، إلى سائر ما في هذا المعنى مما هو صريح في أن أصل الأسباب التسبب، وأنها لا تملك شيئا ولا ترد شيئا، وأن الله هو المعطي والمانع، وأن طاعة الله هي العزيمة الأولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، إنما أنا قاسم والله المعطي، فكيف بغيره ممن بيده شيء من مال الله الذي آتاه؟ تأتي إلى التاجر يعطيك وقد يمنعك، وقد يعطيك في وقت ويمنعك في وقت، وقد يعطيك ويمنع من هو أحق منك، وقد يعطي من هو دونك ويمنعك، فالمانع والمعطي هو الله جل وعلا، وإنما هم آلات، الله جل وعلا هو الذي يأمرهم وينهاهم، والمال مال الله. نعم. والثالث ما ثبت من هذا العمل عن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، فقدموا طاعة الله على حقوق أنفسهم، فقد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا، وبلغ رسالة ربه على ما كان عليه من الخوف من قومه حين تمالأوا على إهلاكه، ولكن الله عصمه وقال الله له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الآية، وقال له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، فأمره باطراح ما يتوقاه فإن الله حسبه، وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال قبل ذلك وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال هود عليه السلام لقومه وهو يبلغهم الرسالة فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله الآية، وقال موسى يعني شخص واحد يتحدى أمة كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، والسبب في ذلك اعتماده وصدقه في هذا الاعتماد على الله جل وعلا. نعم. وقال موسى وهارون عليهما السلام ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال الله لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وكان عبد الله ابن أم مكتوم قد نزل عذره في قوله تعالى غير أولي الضرر، ولكنه كان بعد ذلك يقول إني أعمى لا أستطيع أن أفر فادفعوا إلي اللواء وأقعدوني بين الصفين، فيترك ما منح من الرخصة ويقدم حق الله على حق نفسه. وروي عن جندع ابن ضمرة أنه كان شيخا أو كبيرا، شيخا كبيرا كثيرا ما كان شيخا كبيرا، فلما أمروا بالهجرة وشدد عليهم فيها مع علمهم بأن الدين لا حرج فيه ولا تكليف بما لا يطاق، قال لبنيه إني أجد حيلة فلا أعذر احملوني على سرير، فحملوه فمات بالتنعيم وهو يصفق يمينه على شماله ويقول هذا لك وهذا لرسولك الحديث. وعن بعض الصحابة أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي أحد فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جرحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وفي النقل من هذا النحو كثير، وقد مر منه في فصل الرخص والعزائم من كتاب الأحكام ما فيه كفاية. فإن قيل إن هذه الأدلة إذا وقف معها حسب ما تقرر اقتضت اطراح الأسباب جملة، أعني ما كان منها عائدا إلى مصالح العباد، وهذا غير صحيح، لأن الشارع وضعها وأمر بها واستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون بعده، وهي عمدة ما حافظت عليه الشريعة. وأيضا فإن حقوق الله تعالى ليست على وزان، وتبقى الرخص وتبقى العزائم، والعزائم عند أهل العلم لمن يطيقها ويتحمل ما ينتج عنها لا شك أنها أفضل من الرخص، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. لكن مع ذلك من ارتكب العزيمة وحمل نفسه على ما يستطيع ما لا على ما يطيقه، وإن كانت الرخصة دون ذلك، فالمقرر عند أهل العلم أنه أفضل. والنماذج والأمثلة في هذه الأمة وفي من قبلها من الأمم كثيرة جدا. إنسان معذور في فعله هذا، لكنه لا يكتفي به، يرتكب العزيمة، والله المستعان. نعم. وأيضا فإن حقوق الله تعالى ليست على وزان واحد في الطلب، فمنها ما هو مطلوب حتما كالقواعد الخمس وسائر الضروريات المراعاة في كل ملة، ومنها ما ليس بحتم كالمندوبات. فكيف يقال إن المندوبات مقدمة على غيرها من حقوق العباد وإن كانت واجبة؟ هذا مما لا يستقيم في النظر. وأيضا فالأدلة المعارضة لما تقدم أكثر، كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية. لكن فرق بين أن يعمل الإنسان لنفسه، يحمل نفسه على العزيمة، وبين أن يحمل الناس على الرخص والتيسير في إطار ما شرع الله جل وعلا، لا التنصل عن الواجبات أو ارتكاب محرمات باسم التيسير. لا مانع أن يسهل على الناس ولا يحملهم على ما يحمل عليه نفسه، كاتقاء الشبهات. لا يحرم على الناس إلا بدليل، لكن لا يرتكب ويستفيد من كل ما يقع بيده حتى يجزم بأنه مباح من كل وجه، وقد يتورع عن بعض المباحات لكن لا يمنع منه غيره. كونه يمنع الناس من شيء، هذا لابد فيه من دليل تبرأ به الذمة، وكونه يحمل نفسه على عزيمة هذا الأمر إليه. نعم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعد الأسباب لمعاشه وسائر أعماله من جهاد وغيره، ويعمل بمثابة ذلك أصحابه. والسنة الجارية في الخلق الجريان على العادات، وما تقدم لا يقتضيه، فلا بد من صحة أحدهما، وإن صح بطل الآخر. وليس ما دللتم عليه بأولى مما دللنا عليه، والترجيح من غير دليل تحكم. فالجواب إنما تقدم لا يدل على اطراح الأسباب، بل يدل على تقديم بعض الأسباب خاصة، وهي الأسباب التي يقتضيها حق الله تعالى على الأسباب التي تقتضيها حقوق العباد، على وجه اجتهادي شرعي قامت الأدلة عليه. فليس بين ذلك وبين أمره عليه الصلاة والسلام بالأسباب واستعماله لها تعارض. ودليل ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام فعل من اطرحها عند التعارض، وعمله عليه الصلاة والسلام على اطراحها كذلك في مواطن كثيرة، وندبه إلى ذلك كما تبين في الأحاديث المتقدمة. وقد مر في فصل الأسباب من كتاب الأحكام وجه الفقه في هذا المكان عند ذكر كيفية الدخول في الأسباب، هذا جواب الأول. لا شك أن الأسباب معتبرة وأنها مؤثرة، وليس وجودها مثل عدمها كما تقول الأشاعرة، ولا أنها مؤثرة استقلالا كما تقول المعتزلة، هي مؤثرة لكن التأثير الله جل وعلا هو المسبب وهو الذي جعل لها هذا الأثر، فالاعتماد أولا وآخرا على الله جل وعلا الذي أوجد هذه الأسباب وهو قادر على إبطال تأثيرها، قادر على إبطال تأثيرها لكنه جعل فيها التأثير، فالنار محرقة عند جميع العقلاء لا يماري في ذلك أحد، لكنها كانت على إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما، فسلبت هذا الأثر ولا والله، والقدرة الإلهية تجعل غيرها من الأسباب مسلوب الأثر، لكن الأصل أن الأسباب لها تأثير والله جل وعلا هو الذي جعل فيها هذا الأثر، فلا بد من مزاولة الأسباب لتحقيق ما طلب من الإنسان، فالواجب يبذل الأسباب للوصول إليه، والمحرم يبذل الأسباب للتخلص منه، ومن عكس ذلك من بذل الأسباب للتخلص من الواجبات أو بذل الأسباب للوصول إلى المحرمات هذه حيل اليهود، هذه حيل اليهود التي ذموا من أجلها. نعم. وأما الثاني فإن حقوق الله تعالى على أي وجه فرضت أعظم من حقوق العباد كيف كانت، وإنما فسح للمكلف في أخذ حقه وطلبه من باب الرخصة والتوسعة لا من باب عزائم المطالب، وبيان ذلك في فصل الرخص والعزائم، وإن كان كذلك فالعزائم أولى بالتقديم ما لم يعارض معارض. وأيضا فإن حقوق الله وإن كانت ندبا إنما هي من باب التحسينيات، وقد مر أن أصل التحسينيات خادم للضروريات، وإنها ربما أدى الإخلال بها إلى الإخلال بالضروريات، وإن المندوبات بالجزء واجبات بالكل، فلأجل هذا كله قد يسبق إلى النظر تقديمها على واجبات حقوق العباد، وهو نظر فقهي صحيح مستقيم في النظر. وأما الثالث فلا معارضة، ربما أدى الإخلال بها يعني في المندوبات إلى الإخلال الإخلال بالتحسينات، قد يؤدي إلى الإخلال بالضروريات بالحاجيات ثم بالضروريات، والإخلال بالمباحات والتوسع فيها قد يدعو إلى ارتكاب المكروهات والشبهات، ثم بعد ذلك يستدرج الإنسان إلى ارتكاب المحرمات. وطريقة السلف في هذا ترك أكثر المباحات من أجل الحفاظ على ما حرم الله جل وعلا وألا يقربه الإنسان، هذا منهج مقرر ومضطرد عندهم. نعم. تحسينات الكماليات، الكماليات أنت تستعمل في حياتك ضروريات وحاجيات وكماليات، فالضروريات لا تستطيع أن تعيش بدونها ولا تحيا بدونها، الحاجيات تستطيع أن تعيش لكن مع مشقة شديدة، التكميليات والتحسينات هذه ممكن تعيش وعاش دونها بدونها كثير من الناس في كثير من الأزمان وفي كثير من الأوطان، لكن من أوغل في التحسينات والكماليات قد يطلبها فلا يجدها إلا بشيء أو بطريقة فيها شبهة، فيرتكب هذه الشبهة تحصيلا لهذه التكميلات، قد يطلبها في يوم من الأيام ولا يجدها إلا في أسلوب فيه خديعة وفي غش، فيرتكب هذا فيدخل في المحرم، ثم بعد ذلك لا يجدها إلا بأسلوب فيه محرم صريح التحريم، فالإنسان يستدرج شيئا فشيئا، يستعمل المباحات ويسترسل فيها، فإذا ضرى جسمه عليها وألفها بحيث لا يستطيع الانفكاك عنها اعترض أو معترض أو في طريقه مما لا يمكنه الوصول إليها إلا بشيء من الممنوع، إما المكروه أولا ثم الشبهة ثم المحرم وهكذا، وهذا شيء مشاهد. نعم. صلى الله عليك شيخ. الآن كأنه هل يقرر هذا على الإطلاق أن المندوبات ما كان من المندوبات من حق الله تعالى تقدم على الواجبات ما حقوق العباد؟ لا ما يلزم، لا، المندوب أصله ما لا يعاقب عليه، لكن الإشكال في أن ترك هذا المندوب إذا استمر عليه الإنسان يجره إلى ترك الواجب، هذا أمر مقرر ومعروف وكل إنسان يجده من نفسه. إذا فرطت في الرواتب في اليوم الثاني تبي تفوتك شيء من الفريضة، هذا معروف، لأن هذه النوافل القبلية والبعدية كلها سياج واحتياطات لهذه الفرائض ومكملات لها، فإذا انتهت المكملات ايش يبقى إذا حصل نقص وخلل؟ ما يبقى إلا من الأصل من الفريضة. إذا حصل نقص في الواجبات انظروا هل لعبدي من تطوع. نفس النفس لا تنتهي عند حد، سواء كانت في باب المأمورات أو في باب المنهيات. نعم، هذا مثل ما قرره سابقا، أن تنظر إلى أن الوتر أفراده مندوبة، لكن الرجل يصر على ترك الوتر. نعم، يصر على ترك الوتر، قال الإمام هذا رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته، وتارك المندوب هذا حكمه؟ لا، هذه دلالة وأمارة على أن عنده شيء من الخلل في الواجب أو في ارتكاب المحظور، يستدل بها أهل العلم هذا. أيضا بالنسبة للعكس، أنت إذا نظرت إلى يقول المندوب بالجزء واجب بالكل، إذا نظرت إلى قول أهل العلم الجهر في السرية أو الإسرار في الجهرية، إن أسر بجهرية أو عكسه كره، صح ولا لا؟ لكن شخص كل ما صلى الفجر صلى سر، انظرها بالكل لا تنظرها بالجزء، أو صلى الظهر كل ظهر يصليها جهر، يكفي أن تقول كره أو تقول هذا مبتدع يجب عزله؟ فالنظر إلى الكل يختلف عن النظر إلى الجزء والأفراد، هذا ما يريد تقريره المؤلف للمخالفة بمجموعها. أنت الآن هذا صار مبتدع، اللي ما يصلي الظهر إلا جهر مبتدع، لكن لو جهر في يوم من الأيام أو في آية من الآيات ما قلنا مبتدع. نعم، وأما الثالث فلا معارضة فيه، فإن أدلته لا تدل على تقديم حقوق العباد على حقوق الله أصلا، وإذا لم تدل عليها لم يكن فيها معارضة أصلا. وإلى هذا كله فإن تقديم حقوق العباد إنما يكون حيث يعارض في تقديم حق الله، حيث يعارض في تقديم حق الله معارض يلزم منه تضييع حق الله تعالى. فإنه إذا شق عليه الصوم مثلا لمرضه ولكنه صام، فشغله ألم المشقة بالصوم عن استيفاء الصلاة على كمالها وإدامة الحضور فيها أو ما أشبه ذلك، عادت عليه المحافظة على تقديم حق الله إلى الإخلال بحقه فلم يكن له ذلك. فأما إن لم يكن كذلك فليس تقديم حق الله على حق العباد بنكير البتة، بل هو الأحق على الإطلاق، وهذا فقه في المسألة حسن جدا، وبالله التوفيق. فصل. واعلم أن ما تقدم من تأخير حقوق العباد إنما هو فيما يرجع إلى نفس المكلف لا إلى غيره، أما ما كان من حق غيره من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق الله تعالى، وقد تبين هذا في موضعه. كمل ولا ما بقي شيء؟ والله يمعنا بداخلين بس الرابع إيه لهذا المسألة كل سبع جاي اللي ترى نخلي كل السبل الأسبوع الجاي، اليوم كله موافقات الأسبوع الجاي كل السبل، لا ما بزلنا قليل يعني. ها اللي ترى ها قصير جدا المسألة 18 على الأسبوع الجاي كله السبل. يسم المسألة 18، الأمر والنهي يتواردان على الفعل، وأحدهما راجع إلى جهة الأصل والآخر راجع إلى جهة التعاون، هل يعتبر الأصل أو جهة التعاون؟ أما اعتبارهما معا من جهة واحدة فلا يصح، لابد من التحرير في هذا الموطن في مسألة اتحاد الجهة وانفكاك الجهة. أمر ونهي يتواردان على شيء واحد من جهة واحدة هذا مستحيل، لكن يتوارد إليه أمر ونهي باعتبار جهتين منفكتين لا مانع منه. ولذا يقرر أهل العلم أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى ركنه المؤثر جزئه المؤثر فيه فإنه يبطل، لأن الأمر والنهي يتواردان على شيء واحد. أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج يعني غير مؤثر ليس بذات المنهي عنه ولا بشرطه ولا بركنه وجزئه القوي فإنه يصح باعتبار ويأثم باعتبار، لأن الأمر والنهي لم يتواردا على شيء من جهة واحدة. وذكرنا مرارا المثال اللي يكرره أهل العلم، شخص صلى بعمامة حرير أو بسترة حرير، السترة شرط، ستر العورة شرط، الصلاة باطلة، لكن صلى بعمامة حرير عاد النهي إلى أمر خارج فالصلاة صحيحة لأن الجهة منفكة، ويستطيع أن يصلي بغير عمامة أصلا أو عليه خاتم حرير ذهب صلاة صحيحة، هو آثم بارتكاب خاتم الذهب. شخص صلى الفريضة في بيته وترك الجماعة، الجهة منفكة، الجماعة ليست بشرط ولا بركن، إنما هي واجب من واجبات الصلاة، إذن تصح الصلاة بدونها، لكنه آثم بترك هذا الواجب. نعم. أما اعتبارهما معا من جهة واحدة فلا يصح ولا بد من التفصيل، فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون، فإن كان الأول فحاصله راجع إلى قاعدة سد الذرائع، فإنه منع الجائز لئلا يتوسل به إلى الممنوع، وقد مر ما فيه، وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها اعتبار الأصل، إذ هو الطريق المنضبط والقانون المضطرد، والثاني اعتبار جهة التعاون، فإن اعتبار الأصل مؤد إلى المآل الممنوع. يعني قد يكون الأمر الشيء مأمور به باعتبار الأصل، ويعتري هذا الأصل من معارض الراجح ما يجعله منهيا عنه، قد يكون هو في الأصل مأمور به لكن قد يعارض هذا الأمر أمر آخر أو نهي أقوى لوجود هذا المعارض الراجح أو لوجود الآثار المتسببة على امتثال الأمر، آثار شديدة قوية ومفسدة راجحة، وحينئذ ينهى عن هذا وإن كان مأمورا به في الأصل. إنكار المنكر مثلا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أنت مأمور بإنكار المنكر لكن ترتب على هذا التغيير مفسدة أعظم. أنت بحسب الأصل مأمور، لكن بحسب الجهة المعينة على تحقيق هذا الأصل أنت منهي، لأنه يترتب عليه منكر أعظم منه، فالمنكر لا بد من إزالته بحيث لا يترتب عليه ما هو أنكر منه، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. نعم. شيء؟ نعم، الأمر بالكي والنهي عنه، يعني ما هو ما في أمر بالكي، فيه مدح وأنه شفاء ونوع من الشرطة محجم أو كية نار، فما في أمر إنما فيه جاء مدح تركه، مدح تركه ووصفه بأنه شفاء، فمن تركه لا شك أنه مرتكب للعزيمة ولا شك أنه أفضل، وحديث 70,000 دليل على هذا. وأما كونه مرتكب لا مانع من ارتكابه لأنه مباح. نعم. والثاني اعتبار جهة التعاون، فإن اعتبار الأصل مؤد إلى المآل الممنوع، والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها، ولأنه فتح باب الحيل. والثالث التفصيل، فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة أو لا، فإن كانت غالبة فاعتبار الأصل واجب، إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة وهو باطل. نعم، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأصل، لكن كل ما بغى واحد ينكر منكر قيل له ترتب عليه مفسدة، وكل من بغى يتكلم في إنكار شيء قلت ترى عليه مفسدة. نعم هناك مفاسد محققة في كثير من، لكن كل ما بغى يتكلم أحد قلت ترى ترتب على المسألة. أن تسعى لتحجيم الدعوة، أن تفعل وتترك وتتسبب في من على خياره، كل ما أراد أن يتكلم هذا إلغاء للشعيرة. وهنا يقول التفصيل، فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة أو لا، كانت غالبة لا التفت إليها، لأن الالتفات إليها يؤدي إلى تعطيل الشعيرة. نعم بالرجحان، ولا يسترسل فيه أيضا بقدره لأنه خلاف الأصل. نعم، إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة وهو باطل، وإن لم تكن غالبة فالاجتهاد. نعم، قد يكون للاجتهاد مسرح في بعض الصور، يجتمع مجموعة من أهل الحسبة وأمامهم منكر، بعضهم يقول يقدر أن الغالب المفسدة وبعضهم يقدر الغالب المصلحة، وهكذا يتداول. هذه مسألة اجتهادية، ويكون في نصب العين في نصب أعينهم أن هذه الشعيرة لا بد أن تقوم، وأنها هي خيرية هذه الأمة، وأن التسبب في إلغائها مسح لخيرية هذه الأمة. ويبقى أن النظر في المصالح والمفاسد ينبغي أن ننظر فيه من جهات متعددة. نعم، لأنه قد يتصرف إنسان بمفرده من غير نظر ولا مشورة، يترتب على فعله سد أبواب من أبواب الخير، سواء كان في التعليم، كان في الدعوة، في الأمر والنهي. وتجرعنا مرارة بعض التصرفات، لكن مع ذلك يبقى أن نشر العلم هو الأصل، يبقى الدعوة إلى الدين هو الأصل، يبقى أن الأمر والنهي هو الأصل. نعم، وإن كان الثاني فظاهره شنيع، لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى المأمور به تعاونا، وطريق التعاون متأخر في الاعتبار عن طريقة إقامة الضروري والحاجي، لأنه تكميلي، وما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق ليتصدق بذلك على المساكين أو يبني قنطرة، ولكنه صحيح إذا نزل منزلته، وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة، كالمنع من تلقي الركبان، فإن منعه في الأصل ممنوع، إذ هو من باب منع الارتفاق، وأصله ضروري أو حاجي لأجل أهل السوق، ومنع البيع الحاضر للبادي، لأنه في الأصل منع من النصيحة، إلا أنه إرفاق لأهل الحضر وتضمين الصناع، قد يكون من هذا القبيل، وله نظائر كثيرة، فإن جهة التعاون هنا أقوى. نعم، جهة التعاون أقوى، لأن النظر فيه إلى مصلحة العامة مقدمة من على النظر فيه المصلحة الخاصة. يعني في تلقي الركبان فيه مستفيد، فيه طرف مستفيد، وفيه طرف متضرر، أيهما أولى بالمراعاة؟ العام متضرر أو شخص مستفيد؟ لا شك أن مصلحة الجماعة أولى بالمحافظة من مصلحة الواحد. نعم، وقد أشار الصحابة على الصديق إذ قدموه خليفة بترك التجارة والقيام بالتحرف على العيال، لأجل ما هو أعم في التعاون، وهو القيام بمصالح المسلمين، وعوضه من ذلك من بيت المال. وهذا النوع صحيح كما تفسر، والله أعلم. الصديق كان تاجر ويبذل الأسباب ويتكسب، لكن لما تولى الخلافة يستمر في التجارة، الولاية تحتاج إلى تفرغ، مصالح المسلمين لابد من مراعاتها. وأيضا إذا دخل مثله في التجارة لا شك أن الناس بيضيق عليهم، بيتضررون وبيلاحظون ويجاملونه. إذا دخل شخص له شأن لا شك أن التجار يتضررون به، وهذا على مر التاريخ معروف. لكن كم فرضوا للصديق في مقابل تبرغه؟ كم؟ ها؟ واحد؟ لا ما يكفي. أبو بكر الصديق درهم من أثرياء قريش، لا الدرهم تراه مو بشيء. نعم، فرضوا له نصف شاة، نصف شاة يوميا في اليومين، كثيرة ترى بشاة الدرهم، الشاة بدرهم، ها؟ أكثر من الزوجة عنده. شو؟ عنده أكثر من بيوت، نصف شاة الله تكفيهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.